قال رحمه الله: قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انتهينا من قصة سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام، ذكر فيها ما ذكر من العجائب والغرائب والأمور العظيمة، وذكر فيها ما فيها من تأييده عليه الصلاة من تأييده سبحانه وتعالى لذين النبيين بالمعجزات العظيمة ودلائل النبوة. فداود سخر له الريح، وداود سخر له الجبال والطير سبحن معه، وسليمان ملكه أعظم من ذلك، سخر له الريح والشياطين وغير ذلك من الأمور، فكان ملكه أعظم ملك. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فوهب له الله سبحانه وتعالى هذا الملك العظيم. ثم انتقل إلى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. وأيوب أي اذكر يا محمد أيوب وما أصابه من البلاء، واذكر دعاءه لربه، واذكر كشف ما كشف الله سبحانه وتعالى ما نزل به، واذكر استجابتنا له وامتناننا عليه ورفع البلاء عنه، وما ضاق عليه ذرعا عليه الصلاة والسلام، واذكر ما ضعف له من الأجر بعد الصبر، فإن الله ضاعف له من الأجر بعد الصبر وعوضه خيرا مما فقد عليه الصلاة والسلام، فإنه فقد المال فقد الولد وتمزق الجسد وغير ذلك من الضراء التي حصلت له، وهجره الناس إلا زوجته فإنها لم تهجره، وضيق عيشه عليه الصلاة والسلام فصبر، وكان مضرب المثل في الصبر عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أحد أن يضرب مثلا في الصبر يقول: صبر صبر أيوب، فإن أيوب صبر صبرا عظيما لا مثيل له ولا نظير له، فصار مضرب المثل في الصبر. المال فقد، والولد فقد، والأولاد فقدوا، والجسد تمزق بالأمراض، والناس تركوه وهجروه حتى لا ينتقل المرض إليهم خوفا من ذلك، إلا الزوجة بقيت على ما هي عليه معه تعالجه وتصبر عليه، والعيش ضيق عليه عليه الصلاة والسلام. فاذكر يا محمد قصة هذا النبي الكريم حتى يكون فيه سلوى لك، ويكون فيه تصبير لك إذا نزل بك البلاء والشدة من هؤلاء النوكة الحمقى من قريش. فاذكر صبر أيوب عليه الصلاة والسلام وما نزل به من البلاء العظيم. هذا البلاء يا محمد لا ينجو منه نبي، فلا شك أنك ستبتلى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أنتم ستبتلون وبلاؤكم أكثر من غيركم يا معشر الأنبياء. فاذكر هذا النبي إذا حصل شيء من الابتلاء لك، وتسلى بهذا الذي حصل به ونزله، واعلم أن الصبر أو أن النصر مع الصبر يا محمد، وأن العاقبة الحسنة مع الصبر، وأن عاقبة العسر يسر بعد ذلك، فيكون في ذلك أسوة لك بمثل هذا النبي الصبور الذي نزل به من البلاء ما نزل، وتجاوز هذه المرحلة بالصبر على بلواء أو بالصبر على البلوى التي نزلت به من الله سبحانه وتعالى. فلا تتضجر يا محمد من هؤلاء، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فلا شك أنهم يضيقون الصدر، ولكن فيه سلوى لك بأسلافك وبالأنبياء الذين سبقوك عليهم الصلاة والسلام ممن حصل لهم ما حصل من البلاء العظيم، لا لأنهم هينون على الله وهذا يدل على هوانهم ويدل على شقائهم، كلا، وإنما لرفع درجاتهم عليهم الصلاة والسلام. ابتلاهم الله بما ابتلاهم، فليسوا هينين والله على الله جل وعلا، وحصل لهم ما حصل من البلاء، وليسوا أشقياء عليهم الصلاة والسلام، هذا أبعد ما يكونون عنه، ولكن هذه سنة ماضية يا محمد، سيبتلون ويحصل لهم ما يحصل لهم من الأذى، والعاقبة للتقوى، فهم أشد بلاء من غيرهم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من التسليات لرسول الله ولغيره ممن ساروا بسيره وممن أيضا سلكوا مسلكه واقتفوا أثره أنهم يصبرون على الأمراض وعلى الأسقام والأوجاع وعلى أذية الأعداء، إذا نزل بهم شيء من ذلك يذكرون مثل أيوب ويذكرون مثل موسى رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك وصبر، ويذكرون نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما ما في أحد استجاب له إلا نفر يسير من قومه وحصل له من الأذى والاستهزاء، يذكرون إبراهيم والتحريق الذي أراده أعداؤه، يذكرون هود والاحتقار والاتهامات تلك بأنه أصابه واعتراه من آلهة ما اعتراه، ويذكرون صالحا وغير ذلك من الأنبياء الذين حصل لهم من البلاء ما حصل وصبروا، ونحن ما عندنا صبر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا التذكير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم أن النصر مع الصبر، وأن أيضا كذلك عاقبة العسر اليسر، وأن لك الأسوة بمثل هؤلاء كأيوب عليه الصلاة والسلام الصبور الذي نزل به ما نزل من البلاء وصبر عليه. ما في حد يقرب أيوب بعد ذلك، بعد المرض هذا ما في حد يقربه إلا زوجته تعالجه، الناس كلهم هجروه، وهكذا المال ما في مال، راح المال ذهب المال، والولد ذهب الولد ماتوا، وبقي أيوب وزوجته عليه الصلاة والسلام، وعوض الله بعد ذلك خيرا. وأيوب إذ نادى ربه دعانه يا محمد ولا تكشف البلاءات إلا بالابتهالات، والدعاء لله سبحانه وتعالى والتضرع له جل وعلا، فمن كان مبتهلا لله عند الضراء فإن الله يكشف عنه ما يكشف من البلاء، ومن كان متضرعا فإن الله يكشف بضراعته ما يكشف، فما فيه أبدا لرفع البلاءات هذه إلا الابتهالات والتضرعات إلى الله سبحانه وتعالى. فأيوب هذا يعتبر نموذجا من نموذج كثير ضربه الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه، وأن الله يكشف البلاء بالدعاء، فدعانا ونادانا وألح علينا وذكرنا بأسمائنا اللائقة في هذا الموضع الذي يحتاج إليه أيوب إلى كشف الضر، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أعلم بحالي، وهذا تعريض للرحمة من أيوب، ولم يقل اشفني يا رب وارحمني يا رب يكفيني الذي أنا فيه وأنت تطلع علي إلى متى أبدا وما تضجر، وإنما عرض بهذا الاسم العظيم أرحم الراحمين، فأنت ترى حالي يا رب وما أنا فيه من البلاء العظيم وما نزل وحل بي وأنت أرحم الراحمين، فليس جزعا من أيوب عليه الصلاة والسلام أبدا، فإن الله أثنى عليه فقال إنا وجدناه صابرا، وهكذا قال فاستجبنا له، فهذا يدل أنه ما كان جزعا وإنما عرض باسم الرحيم باسم أرحم الراحمين أنه يستجيب له ويكشف عنه ما به، والإنسان يختار الاسم المناسب لدعائه، فما يأتي باسم لا يناسب المقام هذا خطأ، فأيوب حصل له من الضر ما حصل فأتى بهذا الاسم العظيم أرحم الراحمين، فلا أرحم منك يا رب، فربما يوجد الرحيم لكن أنت أرحم الراحمين وأكثرهم رحمة يا رب، فارحمني وأنت أعلم بحالي. فهذا تعريض من أيوب عليه الصلاة والسلام بمسألة الرحمة، أن الله برحمته التي وسعت كل شيء وبرحمته لخاصة أوليائه أن يكشف عني ما به، فرحمه الله سبحانه وتعالى وكشف عنه ما به فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، إلى آخر الآيات الآتي ذكرها. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والضر هنا بالضم بمعنى المرض في البدن، وأما بالفتح فهو الضرر في كل شيء فهو أعم من الأول، أني مسني الضر، فالفرق بين الضر وبين الضر على ما يذكر بعضهم، أن الضر بالضم المرض في البدن، والضر بالفتح في كل شيء في البدن وفي غير البدن فهو أعم من الأول، الضر أعم والضر أخص، فالضر يكون في البدن أي في المرض الذي في البدن، والضر أعم من ذلك سواء كان في البدن أو في غير البدن. وأنت أرحم الراحمين، وهذا التوسل بهذا الاسم العظيم وتوسل بما تضمنه من الصفة العظيمة وهي صفة الرحمة، أنه يكشف عنه ما به بهذا الاسم، فهو دعاه بهذا الاسم وتوسل أيضا بالصفة التي تضمنها هذا الاسم. ولا يدعى الله إلا بأسمائه، ولا يتوسل إلا بأسمائه وصفاته، توسل به سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ولا يدعى إلا بأسمائه. قال رحمه الله: قوله عز وجل وأيوب، ما إعراب أيوب؟ فإنه منصوب مفعول به لفعل محذوف والتقدير. نعم أحسنت، واذكر أيوب يا محمد. وأيوب إذ نادى ربه، ما إعراب إذ نادى ربه؟ إذ هذه ما إعرابها؟ إذ ظرف زمان بمعنى وقت نداء ربه. أحسنت، حين نداء ربه، اذكره، اذكر داود في أو اذكر أيوب في هذا الوقت وهو يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليكشف عنه ما به من الضر. فما أحسن الضراعة والله، ما أحسنها. فالفرج يكون بالابتهال والدعاء والضراعة لله سبحانه وتعالى، وهذا والله نلاحظه في أهل السنة في هذا الزمان. فإذا أصابهم شيء، أصابهم الضر، فإنهم إلى ربهم يتضرعون، والله سبحانه وتعالى ما ينزل هذه البلاءات إلا من أجل هذه المعاني، حتى يعود الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما تضرعوا بعضهم، ما تضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ابتلاهم الله بعد ذلك بالنعيم وأخذهم على غرة، أخذهم على غرة لما أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى. فقال ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الذي يغفل عن الضراعة مصيره أن الله يقطع دابره ويعثو في الأرض فسادا ويشتد إعراضا عن الله حربا للدين، وقد أصيب بما يستدعي الرجوع والضراعة ولا يرجع ولا يتضرع، هذا مصيره أن الله يقتلعه، أن الله يقتلعه وينتهي وما هو عليه من الملك عن بكرة أبيه. والذين يتضرعون إذا أصابهم الضر أو الضر الله يكشف عنهم بلاءهم سبحانه وتعالى. فنزداد ضراعة لله وابتهالا لله سبحانه ودعاء له جل وعلا دائما، ونشتد أكثر عند الضر أو عند الضر، نشتد ضراعة وابتهالا إلى الله انكسارا وخضوعا وذلا وفقرا وحاجة، ونحن في جميع الأوقات محتاجين إلى الله أو محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن إظهار الفاقة والفقر أكثر وأكثر عند الضراعة أو عند الضر إذا نزل، أو عند الضر على العموم إذا نزل. قال قوله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه، أي دعا ربه. قال وهب بن منبه، كان أيوب، الآن سيدخل بالإسرائيليات، قال وهب بن منبه كان أيوب عليه السلام، ويكفينا ظاهر القرآن في اشتداد البلاء عليه، مسني الضر بلغ منه مبلغا، كان أيوب عليه السلام رجلا من الروم، وهو أيوب بن أموس ابن رازح ابن روم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو من سلالة إبراهيم. وكانت أمه من أولاد لوط بن هاران، وكان الله قد اصطفاه ونبأه وبسط عليه الدنيا، وكانت له إيش عندك البثنية، وكانت له البثنية من أرض الشام كلها سهلها وجبلها، وكان له فيها من أصناف المال، من أصناف المال كله، من البقر والإبل والغنم والخيل والحمر، ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكثرة أو في العدة والكثرة. وكان له 500 فدان، الله أعلم كل هذا الله أعلم، يتبعها 500 عبد، أو 500 عبد على الإضافة، 500 عبد لكل عبد امرأة وولد ومال، ويحمل آلة كل فدان أتان، لكل أتان ولد من 2 و3 و4 و5، وفوق ذلك لا تعرج على هذا. وكان الله عز وجل أعطاه أهلا وولدا من رجال ونساء، وكان برا تقيا ولا شك في هذا، وكان برا تقيا رحيما بالمساكين، يطعم المساكين ويكفل الأرامل والأيتام، ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل، ويبلغ ابن السبيل أن يوصله إلى المكان الذي يريده، ويبلغ ابن السبيل، وكان شاكرا لأنعم الله، مؤديا لحق الله، قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من أهل الغنى من الغرة والغفلة والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من الدنيا. وكان معه 3 نفر قد آمنوا به وصدقوه، رجل من أهل اليمن يقال له اليقن، ورجلان من أهل بلده يقال لأحدهما يلدد والآخر صافر، وكانوا كهولا. وكان إبليس لا يحجب عن شيء، لا يحجب عن شيء من السماوات، لا يحجب عن شيء من السماوات، وكان يقف فيهن بلوة، تلا الله العباد به ومكن مما مكن به منه بلوة، وكان يقف فيهن حيث ما أراد، حتى رفع الله عيسى فحجب عن 4 سماوات، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حجب من 3 الباقية. سمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله أثنى عليه فأدركه البغي والحسد، صعد سريعا حتى وقف من السماء موقفا كان يقفه، فقال: إلهي، نظرت في أمر عبدك أيوب فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك، ولو ابتليته بنزع ما أعطيت لحال عما هو عليه من شكرك. كل هذا ما التفت إليه أبدا، الله أعلم بعبده أيوب عليه الصلاة والسلام، فهذا ما هو شيء ولا يلتفت إليه. لو ابتليت بنزع ما أعطيت لحال عما هو عليه من شكرك وعبادتك ولخرج من طاعتك. قال الله تعالى: انطلق فقد سلطتك على ماله. فانقض عدو الله إبليس حتى وقع إلى الأرض، ثم جمع عفاريت الجن ومردة الشياطين وقال لهم: ماذا عندكم من القوة؟ فإني قد سلطت على مال أيوب، وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. صحيح، لا شك أن المال المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال، فتنة عظيمة المال، ذهابه يحصل به اختلاط وجنون، لأن الإنسان وجنس الإنسان يحب المال، فإذا سلب المال منه كما يقال خلاص يصير مثل المجنون، وربما اختلط وآل به للجنون. وكم من أناس صاروا مجانين بسبب أن بعض البواخر أو بعض الأموال فقدت فجأة، صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء، ولو كانوا يؤمنون بقضاء الله حق الإيمان لصبروا على قضائه، كما صبر أيوب عليه الصلاة والسلام على قضاء الله سبحانه وتعالى بفقد الولد والمال والأحبة وهجر الناس له، وابتهل إلى الله ودعا الله وعوضه خيرا. فالإيمان بقضاء الله وقدر الله من أعظم الأمور التي يأتي عن طريقها الفرج، وهكذا من أعظم أسباب الثبات الإيمان بقضاء الله وقدره، يثبت به الشخص إذا كان مؤمنا بقضاء الله وقدره، ويسترجع عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هؤلاء عليهم الصلوات والرحمات. وهكذا أيضا هؤلاء الذين يثبت الله أقدامهم. فنحن نحتاج والله أن نزداد من هذا الباب الإيمان بقضاء الله وقدره، ونسترجع عند المصائب وفقد الأحبة والمحبوبات: إنا لله وإنا إليه راجعون، ونهدأ والأمور لله، الله ابتلانا لعله لأمر يعلمه سبحانه وتعالى لنا فيه خير، فيه خير، ونحن نضجر وما نصبر. على المصائب التي تحصل لنا، وهذا والله أنه خطأ وضعف في اليقين وضعف في الإيمان بقضاء الله وقدره. ورب أمر تتقيه جرى أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. والله يقول أحسن من هذا البيت: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ويقول في الآية الأخرى بين الأزواج: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ده بينك وبين زوجتك، ربما تكرهها فيها أخلاق ما هي طيبة، والله يجعل من وراء هذا خير كثير بصبرك عليها. قال رحمه الله: فإني قد سلطت على مال أيوب، وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال، فقال عفريت من الشياطين أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصارا من نار. لا إله إلا الله، المصيبة ذا الله يرسلك على أمريكا على الرافضة. صحيح والله ما هم سهل، أعطاهم الله من القوة ما أعطاهم، لكن بهذا الصفة الله أعلم، ما عندنا دليل إلا ما ذكر عن وهب، وإلا عندهم من القدرات ما عندهم. قال أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصارا من نار وأحرقت كل شيء آتي عليه. قال له إبليس: فأت الإبل ورعاءها ورعاءها فأت الإبل ورعاءها فأتى الإبل حين وضعت رؤوسها وثبتت بمراعيها، فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لا يدنو منه أحد إلا احترق، فأحرق الإبل ورعاءها حتى أتى على آخرها. ثم جاء عدو الله إبليس في صورة قميحة، يوجه بس هذا الخميث يوجه العفاريت والشياطين يدمر البلاد والعباد. ثم جاء عدو الله إبليس في صورة قبيحة على قعود إلى أيوب، فوجده قائما يصلي، فقال: يا أيوب، أقبلت نار حتى غشيت إبلك فأحرقتها، ومن فيها غيري يعني إلا أنا سلمت، كلهم ذهبوا عن بكرة أبيهم، أحرقت الإبل ومن فيها ممن يرعاها غيري، فأنا الذي سلمت. حتى غشيت إبلك فأحرقتها ومن فيها غيري. فقال أيوب: الحمد لله، هذا هو الذي هو يجب علينا، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. فقال أيوب: الحمد لله الذي هو أعطاه وهو أخذها، الذي هو أعطاها وهو أخذها. وقديما ما وطنت مالي ونفسي على الفناء، وقديما ما وطنت. كلام جميل هذا يا أخوان، وإن لم يثبت لكنه كلام جميل. الحمد لله هو الذي أعطاها وهو أخذها، وما أحسن كلام أم سليم رضي الله تعالى عنها: أرأيتك لو أن أناسا وضعوا عندك أمانة أو عارية ثم أرادوها بعد ذلك هل تمنعهم؟ قال: لا. قال: تحتسب ولدك وأنه عارية عندك، وش معك عارية؟ ليش تبكي وليش تضجر كذا؟ هو عارية عندك وهو حق الله، أعطاك وأخذه، فإذا أخذ الناس عاريتهم وعواريهم التي عندك هل ستضجر؟ تقول: لا، ليش تأخذ حقكم؟ لا، إذن هذا حق الله سبحانه وتعالى، عندك عارية موجود يا أبا طلحة، فأخذها أهلها وأخذها مالكها، فلا داعي للضجر ولا داعي للبكاء ولا داعي للنزاع معي. فهدى أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عرستم الليلة؟ قال: نعم. فدعا لهم، ويسر الله لأبي طلحة ذرية عظيمة فيها العلماء وحفاظ القرآن. هذا والله هذه مدرسة عظيمة، مدرسة القضاء والقدر والإيمان بهما، هذا من أعظم ما ينبغي الاعتناء به مع الأبناء ومع أنفسنا قبل ذلك، أننا نروض أنفسنا على هذا الباب العظيم، وهو من أصعب الأبواب علينا، الرضا والسكون عند نزول المصائب. هذا باب ما هو سهل، ما يوفق له كل أحد. ونحن الآن نتكلم، الله أعلم، إذا أصبنا بشيء نسأل الله أن يعافينا وأن يبتلينا بقدر ما هو الحال من ضعف الإيمان. فقال أيوب: الحمد لله الذي هو أعطاها، هو أخذها، وقديما ما وطنت مالي ونفسي على الوفناء. نعم، توقع هذا أنت، توقع هذا أنه يحصل لك في ولدك كذا، ويحصل لك في مالك كذا، ويحصل، وطن نفسك على ما يحصل من الفناء لمثل هذه المحبوبات، وطن نفسك حيث أنه إذا حصلت المصيبة نفسك قد وطنك على هذا الشيء، وأنك تعلم أنه ربما يحصل ويعتريها ما يعتريها من أقدار الله سبحانه وتعالى. وقديما ما وطنت نفسي، ما إعراب قديما؟ عندما معشر النحاء ظرف، أحسنت. وقديما ما وطنت مالي ونفسي على الفناء. فقال إبليس: فإن ربك أرسل عليها نارا من السماء فاحترقت، فتركت الناس مبهوتين يتعجبون منها. منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا، وما كان إلا في غرور. هكذا هؤلاء الجهال. وين ربك يعني الذي أنت تقول أنك تعبده؟ لو كنت تعبد ربا ما حصل لك ما حصل، هذا لدافع عنك ربك. هؤلاء لا تعرج عليهم، هذا حال منافقين. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا شأنهم. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وين هؤلاء الجيوش الآن جمرت علينا، والأحزاب جاءت من كل مكان، وين الدفع؟ لا مقام لكم اليوم، فارجعوا. هكذا يقول له المدينة أهل يثرب. هنا يحصحص الحق، وهنا يتبين لك الصادق من الكاذب. فأيوب ابتلاه الله بلواه. نحن الآن لما نسمع مثل هذا السب للنبي عليه الصلاة والسلام، فنتوقع أن الله سينزل بهذا المجرم بلاء عظيما، وإن لم يحصل في الدنيا أين يفر يوم القيامة؟ ليس معنا أن نتشكك بهذا أبدا. سنة الله ماضية في الظلمة، سنة الله ماضية في المستهزئين، لكن منهم من يؤخر الله عذابه إلى يوم القيامة، ومنهم من يباغته ويأخذه في الدنيا. فلا تقول كيف، وين الدفاع، وين هذا؟ أبدا، نحن نعتقد أن الله سينتقم من هذا الفاجر في الدنيا أو في الآخرة إن لم يتب من هذا البلاء. هذا إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ولا نتشكك بشيء من ذلك. لماذا لا ينزل به العذاب؟ لماذا؟ أبدا، ما عندنا ذرة شك بهذا، أن الله سيبتليه اليوم أو غد، وسيحاسبه على ما حصل من الجرائم منه تجاه نبيه وحبيبه وخليله. قال: منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا، وما كان إلا في غرور. ومنهم من يقول: لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع وليه. انظر الكلمات هذه، انتبه لها. ومنهم من يقول: بل هو الذي فعل ليشمت به، بل هو الذي فعل ليشمت به عدوه ويفجع صديقه. كل هذه تخرصات. والذي نعتقده أن الله ابتلاه لأنه يحبه، يريد أن يرفع درجاته سبحانه وتعالى، ولم يمتنه جل وعلا لأنه هين عليه لهوانه على الله ولأجل شقاوته أبدا، وإنما ابتلاه لما ذكر الله سبحانه وتعالى من اختباره ورفع درجاته. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.